الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا فيه على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتواصل الكلام أيها الإخوة في هذه السلسلة الموسومة بسير أعلام الهدى، والتي نتعرض فيها لسير بعض العلماء من التابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، لنستقي الفوائد والعبر والدروس حتى نقتدي بهم. فالمرء مع من أحب، وكل من سار على الدرب وصل. قد ذكرنا في اللقاءين الماضيين سيرتين عظيمتين لإمامين جليلين، لسعيد بن المسيب إمام التابعين، وكان اللقاء الماضي عن عروة ابن الزبير ابن العوام رحمه الله رحمة واسعة. معنا في هذا اللقاء عالم كبير ومحدث وفقيه، لقب بجهبذ العلماء، وكان إماما في التفسير، قد صاحب ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان أخص تلامذته به، كما ذكرنا عن سعيد بن المسيب كان من أخص تلامذة أبي هريرة، وكما ذكرنا عن عروة ابن الزبير كان من أخص الناس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها كانت خالته. والشخصية التي معنا وهذا الإمام الكبير كان أخص الناس بعلم وتفسير حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ألا وهو سعيد ابن جبير. هذا السعيد العالم التي قتل مظلوما على يد الظالم الغشوم الحجاج بن يوسف الثقفي، كما سنذكر بإذن الله عز وجل. اسمه سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي، مولاهم أبو محمد، ويقال أبو عبد الله، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد، أحد الأعلام الثقات. طبعا مولاهم، ذكرنا أكثر من مرة أن مولاهم يعني عندما ينسب إلى قبيلة معينة أو ينسب إلى نسب معين ثم يقول المترجم مولاهم، أي ليس منهم صليبة، إنما بالولاء. والولاء عند العرب قسمان: ولاء يكون سببه العتق، يكون فلان يملك فلانا مملوكا عنده ثم يعتقه، فولاؤه ولاء هذا المعتق يكون لمن أعتقه، بحيث لو توفي هذا المعتق الذي كان مملوكا وليس له ورثة فإن ميراثه يرد إلى من أعتقه، وينسب إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مولى القوم منهم. الولاء الثاني عند العرب هو الذي يكون من النصرة، وهذا كثير جدا في قبائل العرب، موجود كثير جدا، فلان ينسب إلى قبيلة كذا أو آل كذا، ولاءً يعني من النصرة، من الموالاة، يعني كان مثلا دخل على هذه القبيلة طالبا جوارها، مثلا طالبا نصرتها، هذا معروف عند العرب إلى عهد قريب، تغزو القبائل بعضها بعضا، فبعض القبائل تكون ضعيفة فيدخل في جوار قبيلة كبيرة، ثم مع مرور الأيام ينسب إليهم ولاء. فسعيد بن جبير كان مولى، وكثير من الأئمة الكبار كانوا موالي، ولا يضرهم ذلك. إن قلنا مرارا وتكرارا أن النسب لا يقدم ولا يؤخر في شريعة الإسلام، إنما الذي يقدم ويؤخر في شريعة الإسلام تقوى الله تبارك وتعالى، هذا الذي يقدم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا القرشي العدوي، كان إذا رأى بلال يقول بلال أبو بنعم يقول أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا، وبلال ليس بعربي أصلا. وقال صلى الله عليه وسلم لسلمان سلمان منا آل البيت. فنؤكد على هذه القضية مرارا وتكرارا نظرا لفشو بعض الظواهر السيئة حقيقة التي تدعو إلى التشرذم والتعصب لقبيلة أو لطائفة أو لعرق أو للون أو لجنسية أو لعائلة، وكل ذلك ليس من الإسلام في شيء، بل هذه والله الحالقة، هذه المدمرة. الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين من قبل، فهذا هو الشرف العظيم أن ينتسب الإنسان لأمة الإسلام. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أعظم شرف وأعظم نسب أن تتشرف وأن تنتسب وأن تنتمي لأمة الإسلام. عدا ذلك ما يضر، ما في تعارض أصلا أن يعتز الإنسان بقبيلته ويعتز الإنسان بعائلته وأن يتعلم من نسبه غايته أن يصل أرحامه، هذه هي الغاية، هذه غاية نبيلة وغاية مباركة ويؤجر الإنسان عليها، أن يبحث عن أبناء عمومته وعن أبناء خؤولته وأن يعني أن يبحث وأن يصلهم، تكون هذه نيته ليصلهم فيكون بذلك واصلا للرحم. أما أن يفعل هذا الأمر ويجعل المشجر كما الآن أصبحت هذه موضة، وللتعالي على عباد الله عز وجل، فهذا مذهب أبي جهل وأبي لهب فرعون هذه الأمة، الذي قال لعبد الله مسعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، وقصاصة قلامة ظفر عبد الله مسعود يعادل ملء الأرض من أبي جهل. إذن الميزان هو التقوى أيها الفضلاء. فهذه وصية لي ولكم، على الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. إذن هذا نسبه، متى ولد؟ اختلف أهل التراجم في تحديد ولادة سعيد بن جبير، ولكن المشهور أنه ولد في سنة 38 من الهجرة. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله شمس الدين، هذا الإمام الكبير، في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، قال ولد سعيد بن جبير في خلافة أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلي كما تعلمون من سنة 35 إلى سنة 40، فهو ولد في خلافة علي بن أبي طالب، وتحديدا أو الأقرب والله أعلم أنه في سنة 38 للهجرة. نشأ هذا الإمام الكبير نشأة مباركة، وتعلم العلم وأقبل على الفقه والحديث، ولا سيما على التفسير، على تفسير كتاب الله عز وجل. وسنذكر في ختام هذا اللقاء بعض النماذج لكلامه العظيم عليه نور في تفسير كلام الله عز وجل. لازم كما قلت لكم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، لازمهم ملازمة، ويقرأ عليه كتاب الله عز وجل ويوقفه عند كل آية، عند كل آية، ويسأله عن تفسيرها. وعبد الله بن عباس يعني هو من هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، ولذلك يسمى بحبر الأمة وبترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. أيضا روى عن عدة من الصحابة، روى عن أنس بن مالك، وروى عن ابن مسلم الأشعري، وروى عن أبي هريرة، وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لكنه كان كما ذكرت لكم ملازما لعبد الله بن عباس، فأخذ عنه علم التفسير كاملا في كتاب الله عز وجل. كان أسود اللون، أسود البشرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذا لحية بيضاء، هذه في صفاته الخلقية سعيد بن جبير. أثنى العلماء عليه ثناء عظيما، فعن جعفر بن أبي المغيرة قال: كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. وهذه شهادة عظيمة، شهادة عظيمة، هنيئا لسعيد بن جبير، هنيئا لأبي محمد سعيد بن جبير بهذه الشهادة العظيمة من هذا الإمام الرباني. يقول: سألوا سعيد بن جبير، كيف تسألوني يا أهل الكوفة وعندكم سعيد بن جبير؟ وعن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. وعن أشعث بن إسحاق قال: كان يقال في وصف سعيد بن جبير، كان يقال سعيد بن جبير جهبذ العلماء، يعني كان تقول كبير العلماء، فقيه الفقهاء، له هذه المرتبة العالية. ويوضح لنا هذا الأثر عن خصيف قال: كان أعلمهم بالقرآن مجاهد، المفسر المعروف مجاهد بن جبر، قال: كان أعلمهم بالقرآن وبالتفسير مجاهد، وأعلمهم بالحج بأحكام الحج ومناسك الحج عطاء ابن أبي رباح العالم المعروف المكي، قال: وكان أعلمهم بالحج عطاء، وأعلمهم بالحلال والحرام بالفقه طاووس ابن كيسان الإمام الكبير، وأعلمهم بالطلاق، لأن مسائل الطلاق ممكن واحد يفتي فيها أيها الإخوة، وأعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب. طيب وين الآن سعيد بن جبير؟ اسمع ماذا قال. قال: وأجمعهم لهذه العلوم كلها سعيد بن جبير، أجمعهم للفتية في الطلاق وفي الحلال والحرام وفي مناسك الحج وفي القرآن والتفسير، فهو الفارس هذا الميدان الذي لا يشق له غبار. عن علي بن المديني رحمه الله قال: ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير. قيل له: ولا طاووس بن كيسان؟ قال: ولا طاووس ولا أحد، من الذي يباري سعيد بن جبير خصوصا في علم عبد الله بن عباس؟ كان هذا الإمام الكبير عالما عابدا، وهؤلاء هذا هو الأصل في العلماء، أن العلماء هم العباد، وأن العباد حقيقة هم العلماء. فكان ممن يعمل بعلمه، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. عن هلال بن خباب قال: خرجت مع سعيد بن جبير في أيام مضينا من رجب، من شهر رجب، فأحرم من الكوفة بعمرة، من الكوفة العراق أحرم بعمرة، خرج معتمرا في شهر رجب. قال: ثم رجع من عمرته. لك أن تتخيل المسافة، يعني ربما شهر ذهابا وشهر إيابا، أنا طويل. قال: ثم أحرم بالحج، بمجرد أن رجع من عمرته أحرم بالحج من دويرته، وهذا هو الأفضل، أن ينشئ الإنسان سفرة مستقلة لكل نسك من دويرة أهله. قال: ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة، وكان يخرج كل سنة مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة. أريدكم أيها الأحباب أن تستحضروا هذا التعب والعناء في زمانهم، مشقة وسفر مكابدة للحر في الرمضاء، قطاع طريق، أيام وليال يشدون الرحال لبيت الله الحرام. في كل عام له سفرتان، سفرة إلى العمرة وسفرة إلى الحج. وكان من كلامه الجميل الذي يبين عبادته عن أبي جرير أن سعيد بن جبير قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، يعني العشر كما في حديث عبد الله بن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل أيام السنة، كما أن العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي السنة، فالعشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام السنة لأن فيها يوم عرفة، والعشر الليالي الأواخر من رمضان أفضل ليالي السنة لأن فيها ليلة القدر. قال ويقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة، فكان يجتهد اجتهادا عظيما في مثل هذه الأيام الفاضلة. عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير أنه كان ينكر أن يتكفأ الرجل في صلاته، قال: وما رأيته قط يصلي إلا وكأنه وتد، يعني يخشع في صلاته. هذا منصور من المعتمر أحد الصالحين، كان يقوم الليل على سطح بيته في كل ليلة، فعندما توفي منصور قال ابن الجيران الطفل الصغير يقول لأمه: يا أمي، أين ذلك الجذع الذي كان على سطح منصور؟ أين ذلك الجذع؟ هو يعني في الليل يشوف يعني شاخص، فظنه هذا الغلام أنه جذع من كثرة أنه كان كالوتد لا يتحرك في صلاته. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بخلاف أحوال كثير منا والله المستعان، أنه إذا كان في صلاته يكثر الحركة ويكثر الحكة ويكثر الانشغال ويكثر العبث، وكل ذلك دليل واضح على عدم خشوع قلبه، كما قال أحد السلف عندما رأى أحدا يكثر الحركة في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، لو خشع قلبه لسكنت جوارحه، لكن الجوارح تتحرك ويتكلم كأنه يعني جالس في غير صلاة، دليل على أن قلبه ليس بخاشع. وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فيكثر الحركة، فبعدما أنهى صلاته دعاه قال: منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال له حذيفة: منذ 40 سنة لم تصلي، منذ 40 سنة لم تصلي، لأن روح الصلاة أيها الأحباب الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان يصلي، فبعدما أنهى صلاته أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى مرة أخرى ثم سلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى المرة الثالثة صلاة بركوع وسجود وقيام وقراءة فاتحة وتسليم، بعدما صلى أتى الثالثة وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمني. فعلمه الصلاة عليه الصلاة والسلام، قال: استقبل قبلة، أسبغ الوضوء، ثم استقبل كبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن قوله حتى تطمئن، حتى تطمئن يكرر. لذلك أخذ الفقهاء كما تعلمون أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، كما أن الركوع ركن، كما أن السجود ركن، ركن لو أخل بها الإنسان ليس له صلاة. لذلك كانوا يضربون هذه الصور العظيمة الجميلة في الخشوع في صلاتهم، إنهم بين يدي مالك الملك وفاطر الأرض والسماوات. عن هشام بن حسان قال: قال سعيد بن جبير: إني، واسمعوا لهذا الأثر العظيم، قال: إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا، يعني يصلي في الليل ويزيد في الصلاة، لماذا؟ لأجل ابنه. قال هشام: رجاء أن يحفظ فيه. وهذا حقيقة من فقههم رحمة الله عليهم رحمة واسعة. الله عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مشكلتنا في هذا الزمان غالبنا إن لم يكن جميعنا معاشر الآباء والأمهات يخاف ويخشى الدوائر على أولاده، خاف المستقبل، ويبدأ يكدح في الليل والنهار ليحصل هذه القروش والدنانير. لو قيل له لماذا، يقول: حتى أؤمن مستقبل الأولاد. طيب، لا إشكال في ذلك، وأحسنت في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لي سعد بن وقاص عندما أراد أن تصدق بماله أو بغالب ماله نهاه حتى قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع عيالك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فهذا من الدين، لكن الحفظ الحقيقي للأبناء والذرية أيها الأحباب أن يكون الإنسان صالحا في نفسه، أن يكون الإنسان متقيا لله تبارك وتعالى. وهذه الآية واضحة في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا تخشى على ذريتك فليتقوا الله. اتق الله سيحفظ الله تبارك وتعالى ذريتك. وقال الله عز وجل في سورة الكهف عندما أتى الخضر مع موسى عليهما السلام وأتيا على جدار يريد أن ينقض فأقامه، مع أن أهل هذه القرية لا يستحقون المساعدة لأنهم ما أعطوهم الضيافة والطعام والشراب، ومع ذلك ساعدهم الخضر، بينما أصحاب السفينة الذين ساعدوهم خرق هذه السفينة. وبينما ذلك الغلام الذي رآه وكان جميلا قام وقتله دون جرم ظاهر. فالمسألة يعني بالنسبة لموسى فيما يظهر له عليه السلام يعني جملة من المتناقضات. هؤلاء ما ساعدونا، قمت بإصلاح الجدار لهم. فبين له أن هذا بوحي من الله عز وجل. قال: وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا. إذن قيض الله تبارك وتعالى هذا الرجل الصالح وهذا العبد الصالح أو النبي الصالح على قول بعض العلم الخضر، وأتى به من مجمع البحرين من مكان بعيد إلى هذه القرية الظالم أهلها ليصلح الجدار لهذين الغلامين اليتيمين ببركة صلاح والدهما. وقال أهل التفسير فيما أذكر أن هذا الوالد المقصود ليس الوالد المباشر، الجد السابع لهم. فانظر كيف أن الله عز وجل قد حفظ صلاح هذا الجد وجعل هذه البركة متتابعة تنتقل لذريته إلى الجيل السابع. لذلك انظر إلى حال سعيد بن جبير، وهذا ورد عن كثير من السلف، يعني كانوا يخصون هذا الأمر مزيد عناية، يزيدون في طاعتهم، يزيدون في صلاتهم، حتى قال أحد أظنه الإمام أحمد لم يكن واهما كان يقوم الليل ويراه ابنه فيصلي ثم يقول هذه لي، ثم يأتي بركعتين ويقول هذه لك، يعني يرجو أن يحفظه الله عز وجل ببركة تقوى وصلاح والده. فهذه نقطة مهمة جدا، أن يكون الأب صالحا. أقم شرع الله في نفسك وأقيمي شرع الله في نفسك، بإذن الله سيكون ثمرة ذلك أن يصلح الله تبارك وتعالى الذرية. له كلمات يعني جميلة من مواقفه أنه كان من أشد الناس توكلا واعتمادا على الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أمر بالتوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فهذا الجانب كان ظاهرا في حياة سعيد بن جبير. يعني مثال، كان يقول في دعواه: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وعن موسى بن رافع قال: دخلت على سعيد بن جبير بمكة وقد أخذه صداع شديد، فقال له رجل ممن عنده من جلسائه: هل لك أن نأتيك برجل يرقيك؟ رقية، والرقية مشروعة. هل لك أن نأتيك برجل يرقيك من هذه الشقيقة، من هذا الصداع؟ قال: لا حاجة لي في هذه الرقى. هو لا يحرمها، الرقية جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وقال: اعرضوا علي رقاكم، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. الرقية جائزة، لا إشكال في ذلك، ولكن لو تركها الإنسان اعتمادا على الله كان هذا هو أفضل. أيضا موقف آخر عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: لدغتني عقرب، لدغت سعيد بن جبير عقرب، قال: فأقسمت علي أمي أن أسترقي. الأم بطبيعتها يعني تخاف على ابنها وترجو له السلامة والعافية، فرأت يتألم وهي تعلم أنه ما يقبل الرقية توكلا على الله عز وجل. طبعا هذا ليس في إلقاء الناس بالتهلكة، مثل هذه الأمور يصبر عليها، وغالبا لا يهلك الإنسان من جراء هذه من صداع أو من عقرب. فتعلم أمه أنه لن يقبل، فأقسمت عليه، قالت: أقسم بالله عليك أن ترقي نفسك أو أن تأتي من يرقيك. وهؤلاء لا شك أنهم من أبر العباد بأمهاتهم وأبائهم. يقول: ماذا يفعل الآن وقد أقسمت عليه أمه؟ قال: فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ. يعني لدغت اليمنى مثلا، أعطاها اليسرى. قال: وكرهت أن أحنثها، يعني أن أجعل أمه تحنث في حلفها حتى تبرأ أمه بقسمها، وهذا من بره اليمنى، أعطاه اليسرى. ظنت أمه أنه إيش؟ أنه يعني قبل أن يسترقي. لو سألنا سؤالا: لماذا هذا الموقف المتصلب أو الصارم من سعيد بن جبير تجاه الرقى؟ السر في ذلك والله أعلم أنه هو الذي روى حديث 70,000 الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: هذه أمتك، يعني يوم القيامة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا الله، هؤلاء 70 مباشرة من أرض المحشر إلى جنات النعيم، مباشرة بغير حساب ولا سابقة عذاب، لا صراط، لا يعني دنو الشام، أبدا، مباشرة إلى جنات النعيم. بل هناك باب من أبواب الجنة الثمانية، الباب الأيمن، خاص لهؤلاء 70. من هم؟ الذين لا يسترقون ولا ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لذلك هو كان حريصا على أن يكون في زمرة هؤلاء 70. يا لسعادتهم، ويا لهنائهم، ويا لغبطتهم عندما يكون الإنسان من هؤلاء 70 قد أمن من عرصات الموقف، ومن أهوال يوم القيامة، ومن أهوال السؤال والعرض والحساب، مباشرة إلى جنات النعيم. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. روي عن سعيد بن جبير قال: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. شوف كلام السلف، كلمات معدودة، 5-7 كلمات، ولكنها منهج حياة، منهج حياة. يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد قلبي. هذه مشكلتنا إخواني، فساد القلوب وقسوة القلوب التي تنعكس على أن تجف العين من أن تبكي من خشية الله تبارك وتعالى، أو أن تخشع هذه الجوارح لله تبارك وتعالى، كل ذلك سببه قسوة القلب، لأن القلب هو الملك والجوارح جنوده، فإذا صلح هذا الملك ستصلح هذه الجوارح. ومن أنفع الأدواء التي تصلح القلوب ذكر الموت، ذكر الموت والنظر إلى محلة الأموات، أن ينظر إلى القبور، أن ينظر إلى هذه الأجداث البالية التي اخترمتها الملايا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يوصي أمته، قال أكثروا من ذكر هادم اللذات. الآن بعض الناس إذا قلت للموت جاءك لضيق الخلق عاد الحين، عطنا شيء يفرفش، عطنا شيء يونس، يكرهون ذكر الموت، ويظن الذي يكره ذكر الموت أنه بعدم ذكر الموت أن الموت سيغفل عنه، يظن الذي لا يذكر الموت ولا يحب ذكر الموت أن بهذه الطريقة سيكون الموت في غفلة عنه، ولا يدري المسكين أن هذا استدراج من الشيطان الرجيم الخبيث، لأن الذي يغفل عن ذكر الموت سيطيل الأمل، ومن أطال الأمل أساء العمل. الذي يغفل عن ذكر الموت ما هي النتيجة؟ سيكون أمله طويلا لأنه غافل عن الموت، ومن أطال الأمل أساء العمل. والقضية كلها لحظة وينتهي كل شيء، هذا النفس الذي يدخل في جوفك والذي هو سبب حياتك شهيق وزفير، دقات دقة بعد دقة بعد دقة لهذا القلب، ستأتي اللحظة الذي يدق آخر دقة ويقف، وتخرج آخر نفس أو آخر زفير أو آخر شهيق وتقف، وتنتهي حياتك بعد ذلك. لذلك السعيد من سار على خطى أولئك الذين هم يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان لا يغفل عن ذكر الموت طرفة عين. فهذا أمر مهم جدا أيها الأحباب الكرام، أن نهتم به اهتماما عظيما كما كانوا رحمة الله عليهم رحمة واسعة. كان سعيد بن جبير يقوم الليل قياما طويلا، وكان يبكي بكاء مرا من خشيته من الله تبارك وتعالى حتى عشي. العشاء أن يكون الإنسان قريبا من العمى، يذهب غالب بصره من كثرة بكائه من خشية الله عز وجل، والبكاء من خشية الله تبارك وتعالى هذه يعني منقبة ومنه يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده، أن يرزق الإنسان عينين تجودان بالدموع من خشية تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يبكي من خشية الله تبارك وتعالى، لكنه ما كان يزعق زعيقا ويصرخ صراخا كما يفعل بعض الناس في صلاة التراويح والقيام، يزعق زعيقا يصرخ، هذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه ما فيه على إخلاص العبد. أما هو عليه الصلاة والسلام فكانت يعني يخالج دموعه وعبرته عليه الصلاة والسلام، كما قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكما قال في صحيح مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شوف تأمل، فاضت جادت نزلت دموعه من خشية الله تبارك وتعالى عندما تذكر تقصيره في جنب خالقه تبارك وتعالى. فهذا حقيقة من أعظم المنن أن يمن الله تبارك وتعالى على الإنسان بقلب خاشع وبعين دامعة، فعلى الإنسان حقيقة أن يجتهد في الدعاء أن يرزقه الله تبارك وتعالى لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا دامعة وعملا متقبلا، إن هذه جنة الدنيا، هذه جنة الدنيا، الخشوع خشوع القلب، وأن يلهج اللسان بذكر الرب تبارك وتعالى، وأن تجود العينان من خشية الله تبارك وتعالى، هذه جنة الدنيا من أرادها فليسلك مسالكها. نختم. قبل وفاته وقعت له محنة، ولو تأملتم في كل ترجمة نذكر محنته، نذكر محنته، محنته، ابتلاءه، هذه سنة، لابد أن يفتن العبد، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كلما كان الإنسان شديدا في طاعة الله عز وجل صلبا شدد عليه في البلاء حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ضر لفضل الله عز وجل. أما الفاجر قد يعطيه الله تبارك وتعالى ثم يوفيه حسابه في ذلك اليوم العظيم، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك لا تكاد أن تجد عالما، لا تكاد، لا أعرف ولا أذكر أنني قرأت أو سمعت أو رأيت أن عالما في القديم أو الحديث إلا وابتلاه الله، لابد. وهذا البلاء تارة يكون بالخير وتارة يكون بالشر، مو شرط البلاء يعني سجون وتقتل وتعذيب، ممكن، وأمراض ممكن، لكن البلاء صور عديدة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيبتلى الإنسان ويمحص ليميز الله الخبيث من الطيب. ما هي محنته؟ في زمان الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا كما قلنا الظلوم الغشوم الذي كان يبطش، الحجاج ما عنده تفاهم، يعني يقول لك السلام عليكم طير راسك، هذا مرحب فيك، أما الجلد والحبس والنفي هذا أسهل وأهون عليه من شرب الماء. فهذا الرجل وقعت في زمانه، وكان واليا لخليفة بني أمية على العراق، خرج ابن الأشعث، وابن الأشعث فتنة القراء معروفة والكلام فيها طويل، المهم خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي، نظرا لظلمه ولبغيه تأولوا هؤلاء القراء، ومن أهل العلم لم يوافقهم، ما خرج معهم، فكان من جملة الخارجين معهم سعيد بن جبير. لا شك أن هذا الفعل خطأ، لابد أن يصبر الإنسان على جور الولاة، كما قال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا رأيت كفر بواح صريح ثم أقيمت عليه الحجة وأقر بذلك، هنا يجوز الخروج عليه، متى؟ إذا كان عند الخارجين العدة والقدرة لتغيير هذا الحاكم الكافر وليس الظالم والفاسق. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، والنصوص كثيرة جدا في هذا المعنى، ومواقف العلماء كثيرة. فسعيد بن جبير أو عروة بن الزبير أو سعيد بن المسيب أو الإمام أحمد أو غيرهم ليسوا معصومين، من الممكن أن تقع منهم الأخطاء، فالحجة بما جاء في الكتاب والسنة، فهذا خطأ واجتهاد منهم، وهو يعني مغفور في بحار حسناتهم رحمة الله عليهم وغفر الله لهم. فخرج، وفعلا كانت فتنة عظيمة، رجعوا لها في بداية والنهاية وغير الكتب التاريخ، فتنة ابن الأشعث فتنة عظيمة، وقوت شوكته واستعصى على بني أمية، ولكنه في نهاية الأمر استطاع الحجاج أن يقضي على هذه الفتنة وأن يكسر شوكته. طبعا الناس بعد ذلك الذين تجمعوا مع ابن الأشعث فروا، منهم من قتل، منهم من حبس، منهم من فر، كان من جملة الفارين من بطش الحجاج سعيد بن جبير، فر لقرابة 12 سنة، 12 سنة ويفر من مكان لمكان، وهذاك وراه كلما علم بمن يعني بواسطة العيون والجواسيس أن سعيد بن جبير في البلد الفلاني أرسل إليه، جاءت الأخبار خرج، فأصبح متخفيا مطاردا لما يزيد أو قرابة 12 سنة. في سنة 82 أو 83 للهجرة، وفي سنة 95 بعد مضي 12 سنة من القضاء على فتنة ابن الأشعث وهروب سعيد ابن جبير رحمه الله، استطاع الحجاج أن يقبض عليه. كيف قبض عليه؟ قبض عليه عن طريق خالد ابن عبد الله القسري، وهذا أيضا اسم معروف مشهور في التاريخ، خالد بن عبد الله القسري الذي ضحى بالجعد بن درهم، ضحى به ذبحه نفس ما ذبح شلون الأضاحي في يوم العيد، وهذه منقبة لخالد بن عبد الله القسري، وإن كان في شيء من الظلم والبطش ولكن هذه منقبة تحسب له، ومدحه أهل العلم كابن القيم في نونيته الشهيرة، مدحه أنه ضحى بهذا الخبيث الجعد بن درهم. قام وهو في مكة في يوم عيد الأضحى، قال أيها الناس ضحوا، كل واحد يذبح شاته، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم. هذا كبشي، فإنه يزعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فذبحوا ما يندرع تكبر عليه ولا ما كبر، المهم ذبح، نحره عند المنبر. فهذا الظلوم الغشوم أيضا القسري دخل مكة وعلم أن ابن جبير فيها، فقبض عليه وأرسله إلى الحجاج مسف الثقفي. لك أن تتخيل هذا الموقف، الحجاج يظفر بسعيد بن جبير الذي طارده لقرابة 12 سنة. دخل سعيد بن جبير، فعندما دخل عليه في مجلس الحجاج، وكان شجاعا يعني ابن جبير، ولا هناك يعني من أهل العلم معه أيضا، خرجوا مع ابن الأشعث لكنهم سلكوا مسلك التقية، إلا أن تتقوا منهم تقاه، كان يأتي بهم الحجاج بعدما قبض عليهم بعد فتنة ابن الأشعث، يقول له توافق أم تخالف؟ يقول لا أوافق، خلاص يتركه. فدخل سعيد بن جبير وقال له ما اسمك؟ هو يعرفه، قال أنا سعيد بن جبير. قال له الحجاج بل أنت شقي بن كسير، شقي عكس سعيد وكسير عكس جبير، قال بل أنت شقي بن كسير. ثم قال له، قال يا شقي بن كسير، أما قدمت الكوفة وليس يأم بها إلا عربي فجعلتك إماما؟ مسألة العربي هذه مهمة في دولة بني أمية، هي دولة العرب، فيقول الآن يذكر بأمور الحجاج سواها لي، عملها لي لابن جبير، قال أنت الآن ألم تأتي الكوفة في العراق ولا يوجد إمام لمسجد إلا يكون عربيا وأنت لست بعربي، ومع ذلك جعلتك إماما؟ فقال ابن جبير بلى. ثم قال أما وليتك القضاء فضج أهل الكوفة، اعترضوا علي وقالوا لا يصلح للقضاء إلا عربي، طبعا هذا كلام مو صحيح لكن هذا كان في زمانهم، فاستقضيت أنا بردة ابن أبي موسى الأشعري وأمرته أن لا يقطع أمرا دونك، خليتك قاضي؟ قال ابن جبير بلى، كلامك صحيح. قال أما جعلتك من سماري جلسائي في مجلسي وكلهم رؤوس العرب؟ قال بلى. قال أما أعطيتك 100,000 تفرقها على أهل الحاجة؟ قال بلى. قال فما أخرجك علي؟ إذن لماذا خرجت علي مع ابن الأشعث؟ قال بيعة كانت في عنقي لابن الأشعث، فغضب الحجاج، لأن الحجاج هو وال عن الخليفة الوليد بن عبد الملك، قال فغضب الحجاج وقال: أما كانت بيعة أمير المؤمنين في عنقك من قبل؟ هذا كلام صحيح، أنت افترض الآن مبايع أمير المؤمنين، كيف تبايع غيره والأمر مستتب له؟ هذه الحجاج محق فيها. ثم غضب وزمجر زمجرة الحجاج وأمر حارسه أن يضرب عنقه، فضربت عنقه رحمة الله عليه رحمة واسعة. وكان ذلك في سنة 95 للهجرة، وهذا مر معنا في وفاة عروة بن الزبير وفي وفاة سعيد بن المسيب، قلنا هذه السنة تسمى بسنة الفقهاء نظرا لكثرة من مات فيها من أهل الفقه والعلم. نختم أيها الإخوة بأنه بعد وفاة سعيد بن جبير قتله الحجاج ظلما وعدوانا. يقول الذهبي: يروى أن الحجاج رؤي في النوم، لأن الحجاج سبحان الله لم يقتل أحدا بعد سعيد بن جبير إلا رجلا واحدا، وبعد ذلك جاءت منيته مباشرة بعد أيام قليلة. قال: ويروى أن الحجاج رؤي في النوم فقيل: ما فعل الله بك يا حجاج بعدما مات؟ قال: قتلني، يعني الله عز وجل قتلني بكل قتيل قتلة واحدة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. أيضا روي أن الحجاج عندما كان في الاحتضار ينازع الموت كان يغوص، يعني يغمى عليه ثم يفيق ويقول: ما لي وما لك يا سعيد ابن جبير. هذا لا شك أنه يعني من عاجل مؤاخذة الله تبارك وتعالى لهذا الوالي الغشوم الظلوم الذي قتل أو أمر بقتل هذا العالم الرباني نحسبه كذلك سعيد ابن جبير. الوقت حقيقة طال، ولا كان بودي أن أذكر شيئا من كلامه في التفسير لأنه كلام ماتع، لكن فقط نذكر أنه توفي كما ذكرنا في شعبان من سنة 95 من الهجرة، وله من العمر 57 سنة، لأنه قال لابنه قبل وفاته: قال ما بقاء أبيك بعد 57، أقول ماذا أفعل في الدنيا وقد مد الله عز وجل في عمري 57 سنة. فبعدها توفي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه ونجمعنا وإياه في جنات النعيم. معنا إن شاء الله تبارك وتعالى غدا شخصية مميزة جدا، شخصية مميزة، وربما بعضكم يعرف شيئا عنها، ولكن حقيقة هناك جوانب كثيرة يجهلها كثير من الناس عن هذه الشخصية العظيمة، وهو كان خليفة، وقبل أن يكون خليفة كان إماما وكان فقيها، فهو خليفة وفقيه ومحدث وعابد في نفس الوقت. من هو نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى غدا بحول الله وقوته. هذا والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.